بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: والسنة غسل متصل ولا دم. الكلام هنا على السنن، وقد ذكر أنها أربع سنن، وذكر أن أول هذه السنن هو غسل الجسد الذي يعبر عنه في العرف بالغسل، وهذا الغسل هو للإحرام، للدخول في الإحرام، للتلبس بالإحرام. ولذلك فإنه يخاطب به كل من أراد أن يحرم، يخاطب بهذا الغسل، سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا ينظر إلى حاله، هل يصلح للصلاة أو لا يصلح، هل يكون ممن خطب بالصلاة أو لا. وهذا الغسل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أتاه، وأنه قد فعل ذلك وهو بمكة، فعل ذلك وهو بالمدينة. ثم إن الرواية التي وردت في ذلك جاءت بصورتين: الصورة الأولى أنه اغتسل ثم صلى الفرض بالمدينة، ثم أتى ذي الحليفة فصلى ركعتين، ثم بعد ذلك ركب دابته وأهل بالحج. الرواية الأخرى أنه أحرم بالمدينة ثم أتى ذي الحليفة، اغتسل بالمدينة ثم أتى ذي الحليفة بعدما لبس لباس الإحرام، وأتى ذي الحليفة فصلى بها الفرض، ثم ركب وصار إلى الحج. في هذا الموضع بحث فقهي المعروف، وهو هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، والتي ذكر أنها ركعتان، هل هي صلاة للإحرام أم أنها ليست كذلك؟ بعضهم ذكر أن هذا وأن هذه الصلاة ليست للإحرام، وأن المحقق الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى الفريضة، وهذا سيأتي بحثه. خلاصة الكلام أن هذا الغسل يقع في البيت، ويجوز أن يقع بالميقات، والمسألة واسعة، لكن هذا الذي سيغتسل في بيته إنما يجري على من سيركب الطائرة، والزمان الذي يقطع في ذلك محدود. أما من كان في بلد نائم، كان سيسافر مثلا برجليه أو بالدابة، فبالضرورة أن هذا الفصل كثير، لأنه قد يستغرق أياما وشهورا، هذا لا يمكن أن يكون غسلا للإحرام. هذا الغسل فيه التدليك، لأنه كان قبل التلبس بالإحرام، فكون المرء قد يستعمل فيه ما به يرتفع الدرن والوسخ سائغ استصحابا لما شرع في الأصل في الغسل، إذ لم يطرأ ما يغير هذا الحكم. فقد شرع الله للناس إذا اغتسلوا أن يتدلكوا وأن ينقوا أجسامهم بكل ما تحصل به التنقية، وهذا أمر مشروع بالأصل فاستصحب. فكان هذا الغسل أيضا مما يصح أن يتدلك فيه، ويستعمل فيه الصابون، ويستعمل فيه كل، ولكن يجب أن يتقي ما له رائحة. فإنما ذهب ابن عمر أنه كان يستعمل الصابون والطيب، ولكن مما ليست له رائحة. استعملوا هذا قبل أن يذهب إلى الميقات ليحرم بذي الحليفة، ولكن بدون رائحة. هذا ما يجب التنبه له في هذا الموضوع. فالذي اغتسل ونظف جسمه يتقي ما له رائحة طيبة كما هو معروف. هذا الغسل من السنن، ومن تركه لا شيء عليه، لا دم عليه، أنه لم يرد ما يدل على أنه واجب ولا على أنه ركن، وبذلك يبقى في مرتبة السنن، وهذا هو الظاهر من حال هذا الفعل. الفرع الثالث، ولدخول غير حائض مكة بطول. نعم، هذا الغسل الثاني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أتاه، والمعول عليه في هذا حديث ابن عمر الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى دطوا ثم اغتسل قبل الدخول إلى مكة. ظاهر هذا الغسل أنه لدخول مكة، ولكن أهل المذهب يرون أن هذا الغسل للطواف، وتردد حال هذا الطواف هل هو لدخول مكة أو لهذا الغسل، هل هو لدخول مكة أو للطواف، محل اجتهاد ونظر. والذي يظهر أن هذا الغسل للطواف، وذلك لقوة المناسبة بين التطهر وبين الدخول في هذه العبادة. ولكن من صرفه إلى دخول مكة قال بأن ذلك أيضا مشروع، فهذا لا ينكر، لكن تضعف فيه المناسبة التي يكون بها الترجيح. ومن صرفه إلى الطهارة وقال بأنه ما شرع إلا من أجل رفع الرائحة الكريهة والأوساخ، وهذا مشروع في جميع مجتمعات المسلمين، في المكان الذي يجتمع فيه المسلمون، وسيتأدى بعضهم برائحة بعض، شرع الشارع في ذلك الغسل كما في الجمعة، أن في أول الأمر لم يكن المسلمون يغتسلون لحضور الجمعة كم يغتسلون، لكن الناس كانوا يأتون من البساتين، وكانوا يأتون وقد علاهم الغبار وعلقت بهم الأوساخ والعرق يخرج منهم، وهذا يوجب رائحة كريهة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل محترم يأتي الجمعة أن يغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فعلم من هذا أن سبب هذا الحكم هو دفع رائحة الكريهة وإزالة هذا الضرر عن الناس في المساجد، وكون الشارع قاصدا إلى رفع الروائح الكريهة في المساجد ودفع التأدي عن الناس يشهد له نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل من حضور الجماعة، من أكل من هذين فليجتنب مساجدنا، وهذا جار على سنن واحد. فإذا تقرر هذا وثبت أنه مما يكون موافقا لتصرفات الشارع، ودفع الأوسخ ودفع الدرن والروائح الكريهة عمن يأتي المسجد، إذا كان هذا مقررا في الشرع، فإن تقرير هذا الغسل الذي يكون قبل دخول مكة على هذا الأساس وبهذا التعليل قد يكون صحيحا أيضا ولا إشكال فيه. لكن المالكي يقولون إنه للطواف، ومن هنا بنوا على هذا أن من لا يخاطب بالطواف لا يخاطب بهذا الغسل لما بينهما من الاتصال الذي لا يجوز له أن يطوف، لا يخاطب بهذا الغسل. وهذا أيضا جار على من كان غير مخاطب بالصلاة، فإنه لا يخاطب أيضا بالوضوء، أن الوسيلة لا يكون الخطاب بها قائما إلا إذا خوطب بالغاية والمقصد كما هو معروف. دل فهذا هو قول المالكية. ومن رأى أنه لدخول مكة لا يشترط هذا الشرط ولا يولد هذا الفقه، لا يقول بأن هذا مخصوص بمن خوطب بالطواف، وأن من لا يخاطب بالطواف لا يخاطب بهذا الغسل. هذا فقه لمن قال بأن هذا غسل الطواف. وفي حقيقة الأمر أن مثل هذه الأحوال القصد بها عند العلماء ضبط الحكم وضبط موجبه، وهذا هو عمل الفقيه، وهو من أهم أعمال الفقه عند المسلمين، أن الشارع ينطق ثم يضبط الحكم بأمر. لكن هذا الأمر يحتاج إلى استخراج ما يضبط الحكم وما يضبط محله، وهذه هي الطريقة التي بنى عليها أهل المذاهب الأربعة حركاتهم الفقهية. ولكي يكون هذا قريبا من الأذهان نمثل مثلا بالأصناف الستة التي ورد فيها التنصيص على أنها ربوية. الشرع ذكر أن فيها رب الفضل، وذكر من ذلك التمر والبور والشعير والملح والدهن، هكذا نص. لكن أهل النظر لم يقتصروا على هذا، بل مددوا نظرهم إلى معرفة ضابط الحكم ومحله، وهذا ما يسمونه باستخراج المناط وتحقيق المناط. فاجتهدوا فاستخرج قوم من هذا الحديث أن الذي ارتبط به الربا هو الطعم، وآخرون قالوا بأنها القوت والادخار، وما داروا في ذلك على ما غلب بعض لدن المجتهد، وهو حجة الله تعالى عليه وعلى مقلده. ما الذي انتهى إليه الأمر والفائدة في هذا الضرب من الاجتهاد؟ ضبطوا متعلق الحكم فضبط به محله، ضبط مناط الحكم فضبط به محله حتى لا يقع الانفلات من الضبط الشرعي. فلما استخرجوا الطعم وضبطوا المناط ضبط به محل الربا، والذين استخرجوا القوت والادخار ضبطوا المناط فضبطوا به محل الحكم. وهذا العمل عمل واجب على الفقيه، وهو مخاطب به، وهذا ما يسمونه بالاعتبار فقهاء، فاعتبروا يا أولي الألباب، هذا هو الاعتبار عندهم. إذن الفقيه إذا عرض له النص الشرعي فمد إليه نظره، فهمه استخراج المناط لضبط محل المناط محل الحكم، حتى لا يلفلت ويصير ما هو محل الحكم مجهول، فيمدد الحكم إلى غير محله، أو يكون محل الحكم مما لا يتصرف فيه بمقتضى الدليل بالجهة الأربعة المشهورة. فلو فرضنا مثلا أن الربا ربا الفضل موجود ولم يضبط مناطه، بماذا سنضبط محله؟ هل ندخله في كل شيء؟ أو نقصر الربا على الأعيان الستة فقط، لماذا سنضبط محله؟ لو قيل مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في ستة أعيان وجهن المرض، لذا سنعرف ما أمهل، هل ندخل فيه الخضار؟ ندخل فيه الفواكه؟ هل ندخل فيه الزيت؟ ندخل فيه العسل؟ أو لا ندخله؟ أو ندخل فيه مثلا العدس، ندخل فيه الفاصوليا، ندخل فيه غير ذلك مما يمكن أن يتخيل العقل أن هذا محل هذا الحكم، أو لا ندخله فيه. إذا ضبطنا المناط ضبطنا المواضع، وهذا المناط إذا ضبطناه كأننا خوطبنا بدليل شرعي يفيد العموم والشمول لجميع مواضع هذا. لذلك استخراج المناط يحتاج إلى مسلكه الشرعي المعروف بقواعده التي دونت في كتب الأصول. نرجع إلى هذا الذي نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بطوبى وأراد أن يدخل إلى المدينة. هذا الفعل الآن يريد العلماء أن يعلموا موجبه، هو دخول مكة أو هو الطواف؟ دخول مكة ليس قربة، ليس عبادة، دخول مكة كدخول المدينة. كونك قد دخلت إلى مكة لا يترتب عليه أجر، وليس من الأمور التي يتقرب بها إلى الله. ومن المعروف أن الطهارة إنما تكون للقربات، فإذا نظرنا في جميع ما يتوضأ له في الإسلام أو ما يتطهر له في الإسلام فإنه يسعى على الدوام مما يمكن أن يكون قربة، سواء كان صلاة نافلة أو كان لذكرين أو كان لقراءة القرآنين أو كان لعبادة. فلما كان هذا هو الحال كان الذي يناسب هذا الحكم أو هذا الفعل هو الطواف، فقرروا هذا الحكم على هذا الوجه، وهذا وجه المسألة باختصار. لكن إذا قيل بأنه يغلب على الظن أن هذا الغسل كان من أجل التنظف ودفع الدلن والأوساخ عن هذا الذي سيجتمع مع غيره دفعا للأذى ودفعا لهذه الروائح الكريهة عن المصلين، فهذا أيضا قد يكون له وجه، لأن هذا قد شهد له الشرع بالاعتبار في غسل يوم الجمعة وفي منع من أكل من الثوم أو البصل من دخول المسجد. هذان المسلكان فقهيان معتبران يمكن أن يكون مقبولين في هذا المحل. الفرع الثالث وللوقوف، الغسل لوقوف عرفة، ذلك أن الحج يأتي بجميع أركان عبادته إلى أن يأتي يوم الوقوف إلى عرفة، في هذا اليوم يغتسل للذهاب لعرفة. هذا الغسل كما سبق أن ذكر لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجه صحيح، ما ورد من الحديث في ذلك قالوا بأنه موضوع، وأدنى ما ورد فيه أنه خبر ضعيف، ولكن ورد عن الصحابة بطرق ثابتة القول بهذا الغسل من هؤلاء بن مسعود، ومن هؤلاء أيضا علي بن أبي طالب وغيرهما ممن يقولون بأن الغسل للذهاب إلى عرفة لوقوف عرفة سنة متبعة وعليه، فإن من كان عنده قول الصحابي حجة فإنه يأخذ بهذا القول ويعمل به، ومن كان عنده قول الصحابي حجة فيما لا يقال من قبل الرأي فإنه يعتبر هذا القول أيضا حجة، ومن لا يرى أن قول الصحابي حجة على وجه الإطلاق ولا يعتد به لأنه قد لا يكون إلا من جهة الاجتهاد، فإنه يطرح هذا الفرع ويتمسك بالبراءة الأصلية أو ما يسمونه بالنفي العقلي. وأنت خبير بأن كل محل أزيل فيه الأصل الشرعي وأزيل فيه الأصل الذي يعتبر شرعيا فإنه يعمل فيه بأصل آخر وهو بقاء ما كان على ما كان أو ما يسمى بالبراءة الأصلية. وهذه طريقة الإسلام، عندما ينفي الفقيه هذا الأصل ويقول لك ليس بحجة ولا أعمل به في هذا الموضوع، فمعناه أنه سيعمل بأصل آخر وهذا الذي ذكر. وحيث يضعف الأصل ولا يقوى، فإن الأصل الذي قد يرفع بذلك الأصل الضعيف هو الذي يعمل به في ذلك، فهذه الطريقة. إذن هذا الذي يقول بأن غسل يوم العرفة لا أقول به، يقول الأصل عندنا في ديننا براءة ذمتنا من الواجبات ومن السنن ومن الأحكام، ولا يمكن أن نخاطب بحكم شرعي إلا بدليل، وما دام هذا الدليل لم يرد أو ورد وكان عندي ضعيفا لا يصلح للاستدلال، فإنني سأتمسك بالبراءة الأصلية مستصحبا لها إلى أن يرجع الدليل على خلاف ذلك. على كل حال غسل عرف هذا هو حكمه وهذا هو أساسه، وبأصولك الآن ستقرر هل تعده من السنن أو لا تعد من السنن. ولكن الذي يظهر من حال هذا الموضوع غسل يوم عرفة أنه لا يقال من قبل الرأي، لأن هذه الأشياء ليست اجتهادية. وما دام هذا الأمر الآن والذي يغلب على الظن فالأصل أنه منقول عن الشارع، هذا هو ما يظهر في هذا الفرع. ولبس إزار ورداء ونعلين. السنن الأخرى أن يكون المرء قد لبس على هذه الهيئة، لبس الإزار فوق كتفيه على الهيئة المعروفة التي لبس الرداء على كتفيه على الوجه الذي سيأتي ذكره وبحثه وبيان هيئته، إنه سيأتي الحالة التي يكون بها الطائف يكون عليها الطائف في حال اللباس. والإزار وهو هذا الذي يلبس في وسط الإنسان ويستتر به، ثم النعلين هذا ما يلبس في الحج. ولكن يمكن للشخص أن يلبس السراويل ولو كان له إزار، أما إن لم يكن له إزار فيلبس السراويل، فإن لبس السراويل وقد فقد الإزار فهذا لا شيء عليه، وإن لبس الإزار وهو مخيط أو محيط فإن هذا فيه الدم، أنه قد أتى بالمخالفة، فيه الفدية كما سبق. هذه الهيئة الاجتماعية جعلها بعض المالكية سنة، وجعلها بعضهم الآخر مستحب. والذي يظهر أن متعلق الحكم هو التجرد، التجرد إذا حصل فقدت الحاج بما به تمام إحرامه، وهذه الهيئة إن تركها فإن الحج صحيح وأنه لا شيء عليه ولو لبس لباس بلده. فبقي الإنسان مثلا ذهب بلباس بلده ولبسه فالحج صحيح، لكن عليه الفدية لهذا اللباس الذي لبسه بناء على أنه قد ترك هذه السنة. والوجه أن الإنسان يأتي بأقصى ما يمكن من العبادة. فرع الآخر وتقليد هدي ثم إشعار. الهدي الذبائح التي كانت تسق إلى مكة وتذبح لله، وإن نسب إلى البيت فهذا لا يعني أن الناس يذبحون من أجل الحيطان، وهذه مشكلة يجب على الناظر أن يقف عندها مليا، لأنها مما يتمسك به بعض من يقول بأن الذهاب بالذبائح إلى مواضع مخصوصة قرب من هذا الفعل الذي يفعل بالبيت. وهذا الشيء نحتاج إلى تفصيل، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى تدقيق النظر فيها حتى يقع التمييز بين ما هو مشروع وما هو مبتدع ولا يجوز. فلا يجوز ووضع شيء في عنق معلقا في عنق ما يذبح من هدي في مكة، وقد قدمنا أن ذلك يكون بكل ما يعد علامة: جلد، خيط، خيط أحمر، خيط أصفر، نعلين، خفين، أي شيء، أي شيء تعلقه في عنق تلك الدابة التي ستذبح فإنه يسمى تقليدا، وهذه قلادتها. وهذه سنة نبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكر قلد هديه ناقة، وهذه التي يذبحها قلد هذه نعلين، هذا نعلين وربما ربطهما بحبل فجعلهما معلقين بعنق تلك الناقة، هكذا إلى أن وصلت إلى مكة. نعم. السنة الأخرى هما إشعاره. الإشعار، الإشعار هذا هو وضع علامة على الناقة تكون دالة على أنها للبيت. والعادة أنهم كانوا يشقون شقا، يعني جرح جرحا شق، يشقون الجلد حتى يخرج منه الدم، إما أن يكون في جهة اليمين وهي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان شقا في جهة اليمين، وإما أن يكون من جهة اليسار، وسواء كان على الطول أو العرض، المهم لا يضر. ومن الناس من يجعل يقطع شيئا من السنم، ومنهم من يضع هذه العلامة في العنق ولا يضر، المهم هو أن يكون في هذه الدابة علامة تكون بجرح ثم إن هذا يخرج منه الدم، فإذا وقع ذلك فهذا إشعار، إشعار هو إخراج الدم بجرح، هذا هو المقصود به. وهذا أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صلى ركعتين في ذي الحليفة قام إلى دابة إلى تلك الناقة فأشعارها جهة اليمين ثم قلدها ثم ركب ناقته فأهل بالحج. هذه هيئته كما نقلت، وهذه أظن أن هذه الآية مجمع عليها بأنه فعل هذا، ولم أظن أن في ذلك خلافا بين الرواة. قال رحمه الله: ثم رابع السنن ركعتان والفرد مجز عنهما وفاته الأفضل. هل للإحرام صلاة تخصه؟ هل للإحرام صلاة تخصه أو لا؟ للإحرام هل له صلاة تخصه؟ بعضهم أنكر هذا وقال بأن الحج ليس له، أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى الفريضة، هكذا قال هؤلاء القوم. لكن روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم صلى ركعتين، وهذا ثابت. وإذا كان هذا ثابتا من رواية ابن عمر فإن هذا كافٍ في إثبات هذه السنية، فيقرر على وفق هذا الخبر أن للإحرام صلاة تخصه، وهذه الصلاة هما هي ركعتان تصليان قبل الدخول في الإحرام. وهذا ما صرح به المصنف هنا، وهذا الذي ذكره المصنف هنا مستنده هو حديث ابن عمر هذا، وإذا تحقق هذا وثبات فالحكم مسند إلى النص، ولهذا لا يحتاج إلى تقرير استنباط ولا إلى بحث عن مأخذ غير هذا الذي ذكر. ثم قال: قال هو الفرض المجزئ أي في حصول السنة، والمستحب أن يكون الإحرام عقب نافلة، وحينئذ فللإحرام صلاة تخصه انتهى. والحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضا، لكن إن كانت نفلا فقد أتى بسنة ومندوب، وإن فعله بعد فرض فقد أتى بسنة فقط. وانظر هل المراد بالفرض خصوص العيني أي ولو بالعروض كجنازة تعينت ونذر نفل، وهل السنة مؤكدة كالفرض الأصلي أم لا؟ إذا كان قد أتى بهذه الركعة فقد أتى بما سمعتم من السنية والاستحباب، لكن إذا كان هذا الشخص قد صلى الفرض في الميقات ثم بعد ذلك أتى بالإحرام فإن هذا كافي، فإن هذا الفرض مغني. وفي هذا التصرف المالكي ملمح إلى الجمع بين الحديثين الواردين في هذا المقام، إذ ورد فيه حديثا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى الفريضة، بعدما صلى صلاة الفريضة، وفي حديث آخر أنه أحرم بعدما صلى ركعتين. وعليه فإنه إذا جمع بين الحديثين فإذا يعطى للحديث الركعتين السنية، ولكن إذا أتى بالفرض فإنه كاف لأن النبي فعل ذلك. إذن فهؤلاء قد عملوا باعتبار هذا الذي يؤخذ من تصرفهم بالحديثين معا، الحديث الذي فيه أنه أحرم بعد الفرض، والحديث الثاني الذي فيه أنه أحرم بعدما صلى ركعتين. إذن فالمسألة واسعة إن شاء الله. وأفاد بثم أنه يؤخر الإشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والإشعار أي ندبا فيهما، لكن النص تقديم الركوع على التقليد والإشعار. نعم، هنا بحث فقهي، وهو أنه ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين، وذكرتم أنه قلد، وذكرتم أنه أشعر قبل أن دخل في الإحرام. هذه الأفعال الثلاثة الظاهر أنه فعلها، ولكن لم يرد في النقل ما يدل على الترتيب، فما الذي سيفعل؟ هل يقدم التقليد ثم الإشعار ثم الركعتين، أو يصلي الركعتين ثم يقلد ثم يشعر؟ هذا كله محتمل، لكن الراجع في المذهب هو أنه يؤخر الركعتين اتصالهما بالإحرام ويقدم التقليد والإشعار، ولعل هذا هو الذي أدى إلى هذا الترتيب، الذي أدى إلى اختيار هذا الترتيب هو أن الإشعار والتقليد لا علاقة لهما بالإحرام، وأن الركعتين تتصلان بالإحرام، فلذلك يستحسن أن تؤخر الركعتان إلى أن يأتي الدخول في الإحرام. فهذا وجه المسألة، ولكن هذا من قبل الرأي، لو وردت الرواية لكانت قد رفعت هذا الأمر. النص الذي ذكره هناك نص المذهب وليس الحديث، أظن نص أهل المذهب، أما الحديث فليس فيه ما يدل على هذا الترتيب بوجه من الوجوه. هذا ما يقال في هذا الفرع، وهذا هو وجه سبق. سيأتي البحث في هذه المسألة، والأصل أن يؤخرها، أصل أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة المغرب. ثم بين الوقت الذي يحرم فيه ندبا بعد فعل ما تقدم بقوله يحرم الراكب إذا استوى على ظهر دابته ولا يتوقف على مشيها. الذي ورد في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الدابة واستوت به، استوى هو محل، هو متعلق الإحرام عند المالكية في هذا الأمر استنبطوا من الحديث، فلما استوت به دابته، وسن ورد في الحديث بالبيدة بالصحراء لأنه دخل في الصحراء، فلما استوت به دابته أحرم. هل يمكن أن نشترط هنا المشي؟ لم يرد ما يدل على ذلك، لأن لفظة استواء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام على دابته وجلس عليها، وهذا هو الذي يعطيه هذا اللفظ. أما أن نأخذ منه أنه مشى، فهذا في المشي زيادة على الاستواء، أن الاستواء ما له معنى مخصوص، مدلوله هو أنه قد جلس على راحلته. اشتراط المشي هذا يحتاج إلى دليل منفصل، ولذلك قرر بمقتضى هذا الحديث أن الشخص إذا استوى على دابته فإنه يحرم ولا يتوقف على مشيها. أما إذا كان ماشيا أما إذا كان يمشي فإنه لا بد من التوجه ولا يتحقق ذلك إلا بالمشي لأنه ورد فيه النص. نفسه قال من أراد أن يهدى فليهدى متوجها إذا توجه. الحديث أنه يتوقف عليه الإهلال مع التوجه. ولهذا قالوا في الماشي إنه يمشي إنه يحرم إذا مشى. أما هذا الذي ركب فقد أخذ من الحديث أنه كان في حالة الاستواء. ومقتضى هذا أن الحديث الفعلي خاص بالراكب، والحديث الآخر الذي فيه شرط التوجه ذهب توجه فلان إلى بلد كذا بمعنى ذهب إليه خاص بالماشي. فعلم من هذا أن الحكم الأول مأخوذ من هذا الذي ذكرنا من الاستواء، وحكم الفعل الثاني مأخوذ من الحديث المذكور الذي فيه التنصيص على أن الإهلال يتوقف على التوجه. هذا ما ذكر في هذه المسألة. نعم. ظهر العبارة أن استوى هنا استواء متعلق بالراكب، لكن في الحديث حين استوت به دابته قائمة. نعم استوى جلس عليها، لا يجلس عليها إلا إذا كانت قائمة. لا يمكن أن يجلس عليها وهي لا، لا يسمى مستويا عليها. ظاهر أنه ليس من شرط أنها كانت نائمة، ربما تكون قائمة وطلع عليها. الاستواء المعروف هو هذا، أنه يكون عليها وهي واقفة، هذا هو المقصود. ممكن نعم، لكن ظاهر أنها كانت واقفة. لا، هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عشرة من الصحابة يمشون وقد أحرموهم يمشون، والأصل في في فيهم أنهم ليسوا أهل دواب وهم بالألوف، ولكن أغلبهم كان يمشي. فلماذا يشترط عليهم ذلك؟ اشترط عليهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جوز للماشي حكما وللراكب حكما. ثم إن حتى لو أن هذا أحرم قبل أن يركب الدابة فهذا لا يدل على أنه قد خالف الشريعة. يمكن أن يؤخر ركوب الدابة ثم يحرم قبل الدابة، ولا إشكال في ذلك ما دام هذا الأمر قد زوج لمن كان في أعلى كان يمشي. فإن هذا الحكم عام، فيمكن لأي شخص أن يحرم على أي وجه وجيد، ثم بعد ذلك قد يركب إذا شاء، ولا إشكال في ذلك. والماشي إذا مشى ولا ينتظر الخروج إلى البيداء. نعم، هذا مبحث، لأن إذا نظرنا إلى هؤلاء الصحابة الذين أحرموا في ذي الحليفة نجد أنهم أحرموا بذي الحليفة قبل أن يخرجوا إلى الصحراء، إلى تلك الصحراء التي بعدها، إلى المكان الخالي الذي ليس فيه أحد. وهذا يؤخذ من هذا العمل ومن التقرير النبوي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هل كان أحرم وهو بالبيداء أو أحرم لما استوت به راحلته وهو بالحذيفة؟ ظاهرا أن المذهب وأنه كان أحرم وهو بالحذيفة قبل أن يكون بالبيداء، وإن كان قد ورد في بعض الألفاظ ما يدل على ذلك. على كل فالذين أحرموا بالحذيفة بذلك المكان أحرموا ثم ذهبوا إلى الحج، فدل ذلك على أن الإحرام يقع ولا يحتاج فيه إلى الصحراء. قوله ندبا إلى آخره في إشارة إلى أن قول المصنف يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى على جهة الأولوية، فلو أحرم الراكب قبل أن يستوي على دابته وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة. نعم. وتلبية ظاهره أنها سنة خامسة، المستفاد من قوله الآتي وإن تركت أوله فأدم أنها واجبة، واتصالها بالإحرام واجب وإن كان لا يضر يسير الفصل. وأجيب بأن السنة اتصالها بالإحرام حقيقة، فإن تركه فإن انضم لذلك طول لزمه الدم. فقوله وتلبية على حذف مضاف، أي واتصال تلبية. التلبية التي عبر عنها في الحديث بالعجز، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي سئل أي الحج أفضل قال العجز والثج. وفسر الحج هنا العجز هنا بالعين بالتلبية، والتلبية مشروعة بالإجماع، مطلوبة في الحج بلا نزاع، ولكن اختلفوا في مرتبة شرعيتها، فذهب بعضهم إلى أنها سنة، ويقال بأن هذا هو مذهب الجمهور. قالوا بأن هذا هو مذهب الجمهور، أن التلبية سنة، وعليه الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة شرط في صحة الإحرام. أما المالكية فقد اختلف النقل عنهم، فمالك رحمه الله نقل عنه أن التلبية واجبة، وأن تركها كما سيأتي ذلك فيه الدم، ونقل كذلك عنه أنها سنة. ولكن دعونا من الأقوال لننظر إلى المآخذ. الذي ورد في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمركم برفع الأصوات بالإهلال، في لفظ برفع الأصوات بالتلبية. أو الأصول تنفع هنا، هنا يحتاج طالب الفقه إلى الأصول، لأن إذا قال أمرني جبريل أن آمركم، ما الأصل في الأمر؟ الأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب عند الجمهور حتى يرد الدليل على خلاف ذلك، ومقتضى هذا أن التلبية بهذا الحديث، بظاهر هذا الحديث، فعل واجب، وأنه بمقتضى هذا الحديث تركه فيه الدم، هذا هو ظاهر الحديث. لكن قد يجادل بعض الناس ويقول بأنه وردت بعض الأخبار التي ظاهرها أنها بمرتبة المستحبات أو السنن، هكذا سيقول، أن فيه ما يدل على أن التلبية فيها أجر وفيها مثوبة، وأنه إذا سمعها الحجر يرددها والصدر يرددها حتى يعم ذلك الأرض كله. قال: وهذه علامة على أنها ليست من الفرائض والواجبات. نعم، التلبية في المذهب المالكي الذي يظهر أنها واجبة، وهذا هو الذي بني عليه إيجاب الدم على من تركها أولا عقب دخوله في الإحرام. لكن الرواية مختلفة، ووجه المسألة ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرني جبريل أن آمره، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب عند الجمهور، لكن من يرى أن الأصل في الأمر هو الندب سيتمسك بالندب هنا، لأن الذي عنده أصول في الفقه يبدأ بها باعتبارها الخطاب الشرعي الأولية كالعموم والإطلاق، ثم بعد ذلك يطلب ما يغير هذا الأصل. هذه طريقة معروفة في الفقه، كل مسألة في الأصول فيها خلف بين العلماء، فأخذك بمذهب من هذه المذاهب هو أخذ بأصل شرعي تبني عليه الفقه، ثم بعد ذلك عندما تأخذ بهذا الأصل وتضعه أساسا تطلب الأدلة التي قد تؤثر في تغيير هذا الأصل، كما تفعل في العام وكما تفعل في المطلق. مثلا إذا سمعت لفظ المطلق تأخذ بهذا العام وتضعه أمام عينيك، ثم تقول: هل خصص هذا العام أو لم يخصص؟ فإن خصص قضيت بالتخصيص في حقه، وإن لم يخصص أخذت به وذهبت إلى العمل به بلا تردد، وكذلك المطلق. ما الذي يزيده هذا الناظر في الأصول الذي له فيه مذاهب أن لديه أصلا في الأمر وأصل في العموم وأصل في المفهوم وأصل في هذا في المنطق، كل ما يعرض له من العوارض في الألفاظ فإن له فيها أصلا. فإذا جاء إلى الدرس وفي الاستنباط استنباط الحكم فإن أول شيء يستحضره في مقام النظر هو ذلك الأصل، ويقرر عليه المسائل ثم ينتظر أن ترد الأدلة على خلاف ذلك، فإن وردت عمل بها وإن لم ترد قضى بالأصل ومضى هكذا يفعل. الآن إذا قال أمرني جبريل أن أمركم، نقول ما الأصل في الأمر؟ الوجوب، هذا هو الأصل عندي. إذن أنت ستأخذ بالتلبية هنا باعتبارها واجبة التي خطبت به، ثم تبحث عن أدلة أخرى خارجية مما يمكن أن يكون مؤثرا في خفض هذه المرتبة. فإن لم تنخفض المرتبة، لم تجد أدلة تخفض هذه المرتبة، أو جاءت أدلة ولكن لا تصح الاستدلال عندك، فأنت تبقى على أصلك. أما الذي ليس عنده أصل في بناء الأحكام وأراد أن يستنبط وليس على طمأنينة مما تقرر في ذلك، فإن هذا إنسان ظالم لنفسه، معتد على الكلمة، رمى عنده الحق، ليس له الحق أن يتكلم في حدود الألفاظ للاحتمالات المتعارضة والمذاهب المختلفة في كل مسألة عرضت للنظر. قد يأتي من يقول لك أمركم هنا مجمل، أنا لا يمكن أن أستدل بهذا الحديث الآن، قد نكون مثلا أربعة، قد تكوننا أربعة في المجلس فأحدكم يطمئن إلى أن يأخذ هذا الأمر على الوجوب، والآخر يأخذه على الندب، والآخر يقول إنه مجمل لأن هذا لفظ مشترك، هذا ما درسته وهذا ما وصلت إليه وهذا ما بحثت فيه وهذا ما انتهى إليه نظري وهذا ما انتهى إليه اختياري، أن هذا اللفظ مجمل لأنه يحتاج إلى البيع. هذا يتوقف وهذا يحكم بالندم وهذا يحكم بالوجوب، وذلك باعتبار الأصول. أما أن يأتي إنسان ويفتح الكتاب ثم يجد مثل هذا ثم يتخبط بدون مسلك بدون منهج بدون حدود بدون أن تكون له في كل جزئية عرضت معالم النظر وأدلتها وكيف اختارها، هذا إنسان إنما اعتدى على نفسه، اعتدى على الناس، اعتدى على نفسه. إذا خلاصة كلامي عن الحديث، إذا نظرنا في إليه فإن فيه الأمر، ثم الأمر حينئذ يقرر بحسب ما عندك من قاعدة أصولية فيه، ثم تبحث عما قد يغير هذا الأصل من أدلة خارجية. إذن التربية أصل فيها هو الوجوب. نعم. المقال. قوله بأن السنة اتصالها، أي وهذا لا ينافي أنها واجبة في ذاتها وأن تجريدها مستحب، والحاصل أن التربية في ذاتها واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الإحرام بكثير واجب أيضا، ومقارنتها للإحرام واتصالها به سنة وتجديدها مستحب، هذا هو أرجح الطرق المذكورة هنا. نعم. إذن فليفهم طالب الدرس الفقهي في المذهب أن التلبية واجبة وأن اتصالها بالإحرام سنة، وهذا هو الذي يقتضي الأصول المذهب. نعم. وجددت ندما لتغير حال كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب وملاقات رفاق. هذا التجديد الآن اشتين مستنده الآن حتى لا تطلق الأحكام بدون مآخذ. نعم، قد نقول مثلا بأن التربية قد يأتي بها الشخص ثم بعد ذلك يسكت لأنه قد حصل هذا الأمر بما يحصل به من ماهية التربية وتحقيقها في الخارج، يعني هكذا سيقول، قلت لي لبي فلبيت، ذكرت ثلاث مرات أربع مرات عشر مرات 15 مرة، خلاص حصلت التلبية، أسكت الآن أسكت. ثم بعد ذلك قالوا بأنه إذا تجددت الحال تجددها، ما الدليل على هذا؟ هذا فعل لا يتقرر إلا بالأدلة، ما الدليل على هذا؟ والغريب أن المذاهب الفقهية أخذت بهذا الحكم ولم يعرف له مستند. أتعرفون له مستندا لهذا التجديد؟ الشيخ ابن قدامة في المغني ذكر أنه في حديث جابر رضي الله عنه قال لما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدوار صلوات المكتوبة ومن آخر الليل. ولكن أي شهادة ما يدل على الدوام؟ وشهد فيه التجديد ولا فيها ولا فيها ولا فيها الدوام؟ هذا هو الظاهر. وإذا خص بهذا الحديث ديال التجديد أن هذا الحديث نعم هذا الحديث موجود لكن ظاهره هو الدوام. لأن إذا قال كلما نزل كلما لقي كلما كذا هذا يدل على الحدوث أو يدل على الاستمرار؟ الحدوث فيما يدل على الحدوث إذا علق بسبب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أيوة. على أكبة. ولكن هل هذا يعني أنه يعيدها شرطا؟ شيخ مصر هذه هذه المواضيع يفهمون أنه لم يكن يلتزموا على التوبة. هذا الحديث اللي كيبان لي أنا ذلك الحديث ظاهره ماذا قاله هو بعد ذلك؟ هذا الحديث صحيح؟ لم يحكم عليه لأن هذا التجديد الآن حتى لو أرد مثلا لأنه ما معنى أن تجدد؟ معنى أن الرسول كان يجددها كلما رقي راكبا كلما على إلى آخر. هذا هو الحديث وظاهره. هذا الحديث يحتاج إلى أن نرجع إليه وننظر هل فيه ما يدل على الدوام أو ما يدل على التجديد. مسألة إذا تراجع إن شاء الله. معنى هذا أن الرسول كان يلبي ثم يسكت؟ وراء هذا الشيء هو ظاهر ومشي وظاهر الأحاديث الأخرى أنه كان يلبي إلى أن يرمي الجمرة. وفي حديث معنى كل حال هذا لم يصل إلا إلى درجة إلا للصحابة أنهم كانوا يقطعون بالذهاب إلى عرفة. وفي الحقيقة أنك إذا نظرت إلى الآثار التي وردت كان النبي يلبي إلى أن يطوف لا يدخل في الطواف. كان النبي يلبي إلى أن يمس الحجر الأسود معنى ذلك هو الدوام. هذا حديث ثابت في الموضوع يدل على الاستمرار. هذا الحديث الآخر هل يفيد أنه كان يقطع التلبية ثم يعيدها عند هذه الحوادث أو أن دلالته على الاستمرار؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. فإن صح هذا الحديث ودل على هذا التجديد فهذا كاف في هذا الاستحباب. نعم. خلف صلاة ولو نافلة. وكذلك أيضا خلف صلاة ولو كانت الصلاة نافلة. معنى هذا الآن الذي يؤخذ من هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وكان الصحابة أيضا يلبون حتى إنه بحث أصواتهم كما هو ورد في الحديث ثم بعد ذلك يقطعون. ثم إذا وردت هذه العوارض التي ذكرها كلما على ثانية كلما هبط أو لقي رفقة أو أتى بصلاة فإنه يجدد التلبية. إذا كان هذا الحديث هو مستند هذا الأمر وكانت دلالته قاضية به فلا نزاع في أن هذا الأمر حينئذ سيكون ثابتا منقولا بالسنية. وهل يستمر المحرم بحج يلبي لمكة أي لدخولها فيقطع حتى يطوف ويسعى فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها أو للطواف أي لابتدائه والشروع فيه خلاف؟ المالكية اختلفوا في وقت قطع التلبية. هل إذا دخل الشخص إلى مكة يقطع التلبية أو يستمر في التلبية إلى أن يدخل في الطواف؟ المذهب هو أنه إذا دخل في الطواف قطع التلبية وقطع التلبية وهو يطوف، ثم كذلك أيضا يفعل في السعي إلى أن يكمل السعي. فإذا أتم سعيه عاد مرة أخرى إلى التلبية بعدما تقرر في المذهب. والمعول عليه في هذا ما ورد من الآثار من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية إذا دخل في الطواف، هذا المقول. فإن صح هذا وثبت فهو حجة في هذا المقام. ثم إذا رجع مرة أخرى فإنه يلبي إلى أن يصل إلى عرفة، هذا هو المذهب. لكن قطعها في عرفة مستنده عمل الصحابة، وقطعها عند رمي الجمرة مستنده الحديث. التلبية متى تقطعها؟ إذا ذهبت إلى عرفة، مذهب مالك، ما مستنده؟ عمل الصحابة. أن يقطعها عند رمي جمرة العقبة أو رمي الجمرات هذا ورد في الحديث. ومثل هذا في الحقيقة يجب أن يعمل فيه بالحديث، لأنه هو حجة، وأن عمل الصحابة هذا قد يكون عن اجتهاد منهم. وإذا كان الأمر كذلك فمن الأفضل أن لا يقطع الحاج التلبية إلا إذا رمى الجمرة، أحسن أفضل. وهكذا فإذا رمى جمرة العقبة أو رمى الجمرات كلها فحينئذ يقطع التلبية ولا ولم يعد يذكره. والمحرم بعمرة سيأتي في قوله ومعتمر الميقات إلى آخره. وإن تركت التلبية أوله أي الإحرام فدم إن طال ولو رجع ولبى لا يسقط عنه. إذا كان قد دخل في الإحرام ولم يأتي بالتلبية ومضى على ذلك زمان في فصل، فإن على هذا الشخص الدم على الهدي، لا بد من ذلك. فإن قلت بأنه ربما رجع ولبى بعدما تذكر أو بعدما رأى أنه يلبي وقد كان قطع التلبية في زمانها، فهذا لا ينفعه لأنه لم يأتي بهذا الفعل في وقته، فلا ينفعه ذلك القضاء، لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد. ولما لم يرد أمر بالقضاء فإنه يعتبر ذلك الفعل باطلا، وبذلك يترتب عليه الدم على ما هو قرر في هذه المسألة. قوله وإن تركت أوله أي عمدا أو نسيانا، ومثل الطول ما لو تركها جملة. وقوله وإن تركت أوله فدم، مفهوم الظرف أنه إذا تركها في أثنائه لا شيء عليه كما في التوضيح. وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله، قالوا أقلها مرة، وإن قالها ثم ترك فلا دم عليه. قال الحطاب والشهر بن عرفة وجوب الدم ونصه، فإن لبى حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي، انتهى. وقال ابن العربي وإن ابتدأ بها ولم يعدها فعليه دم في أقوى القولين، وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر، انتهى كلام الحطاب. نعم، وكل هذا التربية إذا يجب أن يأتي بها الحاج بعد الإحرام، هذا هو الأصل في الشارع، ثم بعد ذلك إن ترك في هذا الظرف فالدم يترتب عليه. وهذا الحكم يتحقق على اختلاف بينهم في ذلك. فقال قوم إن أتى بالتلبية مرة فقد حقق المطلق، لما هو مقرر في علم الأصول بأن الأمر بالمطلق يتحقق بأدنى ما يدل عليه. فإذا قال له لبي فقال لبيك اللهم لبيك لبيك ثم أتى به مرة واحدة، فهذا كاف في الإتيان بالمطلوب منه بالمطلق، هذا لفظ المطلق، ففيه لا تكرار ولا تحديد بل فيه إطلاق، وهذا يتحقق بأدنى ما يطلق عليه. هذا هو الذي اقتضيه القواعد، وهذا من المواضع التي طبق فيها المالكية تنزيل المطلق في أدنى مراتبه. إذا أتى به مرة واحدة فقد حصل المراد هكذا. وإذا بعضهم قال بأنه يجب على أن يأتي به مرة ثانية وثالثة، ولعله أخذ ذلك من التكرار المنقول عن الفعل النبوي فرآه من تمام الحقيقة، وهذا محل بحث ونظر. هل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تكرار التلبية من تمام حقيقة التربية، فيكون التكرار داخلا في حقيقتها. جنح إلى ذلك بعضهم كابن العربي، قال بأنه لا بد أن يأتي بها مقررة، ومن حقق المطلق ونزله هنا قد في مرة واحدة، لأن المطلق يتأدى بأدنى ما يطلق عليه، مسألة اجتهادية. وندب توسط في علو صوته. الأصل أنه يرفع الصوت بالإهلال للرجال، ولكن الأصل أننا في هذا مثل الدعاء، والأمور يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين يدعون أن لا يرفعوا أصواتهم، قال ارفعوا أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه سميع بصير. فدل ذلك على أن الطلب والذكر والقراءة الأفضل فيها أن تكون بمرتبة التوسط. لما كان هذا يجري في الدعاء ويجري في القراءة ويجري في غير ذلك، كان يجري في التربية أيضا، هذا هو مسلك الشرع في هذا المقام. يأتون بالأصوات بتوسط، والذي شرع لهم ذلك الرجال، هذا هو مذهب من يعللون بالحكمة وسد الذريعة ويقيدون بها. أما من يرون بأن الحكم عام وأن الشرع أمر برفع الصوت كما ورد في الحديث، أمر برفع الأصوات بالتهليل، فإنه يقول نحن ظاهرية لا فرق عندنا بين الذكر والأنثى. هذا مذهب ابن حزم لما تذكر أنه كان يقول كل سيرفع صوته الرجال والنساء. وهذه التعليلات التي جئتم بها تعليلات لا تحرك شيئا من دلالة الألفاظ، ولا تبدلها ولا تغيرها، ولستم مخاطبون إلا بما دلت عليه الألفاظ. وكونكم تأتون بهذه التعليلات التي تقيدون بها النصوص هذا إلحاد. كذلك يقول ابن عزم، الشيء اللي قلته ابن عزم اللي قالوا الذين يلحدون في آيات الله، يلحدون في أسماء الله، الإلحاد هكذا سمى. وهذا طيار قوي في الفقه في ذلك الزمان. تأتون تقول المرأة فيها فتنة، وتريدون أن تخصصوا كلام الله تعالى وكلام رسوله بهذه الاعتبارات العقلية. من قال لكم بأن الشرع قد حرم على المرأة أن ترفع صوتها من أجل فتنة؟ وفي الأرض كلها فتن، كل الدنيا فتن، وصوت بعض الرجال فتنة وكذا. ولهذا كان يسخر كثيرا من هذه التعليلات، لأن منها تصدم طبيعة الواقع وطبيعة الوجود بالعزم. ولذلك لما قالوا له بأن الصحابة قد أقروا 80 جلدة على من شرب الخمر لأنه يهدي، قال ما رأينا كثيرا من السكر يهدون، بل رأيناهم وديعين طيبين فيهم سلوك وفيهم كذا وفيهم. قال ورأينا لماذا لم تقولوا بأنهم ربما يقتلون؟ فإن من أسماء إذن سنة إذا سكهر ربما قتل، هل قتلتموه لأنه ربما يقتل؟ يعني كان عنده نوع من السخرية الشديدة في التعليل للأحكام، وكذلك بالتخصيص بالعلال وبالحكم، لا يقبل هذا. وفي هذا المقام إذن قال نفس الأمر، قال ترفع المرأة صوتها بالتدبية ويرفعه الرجل بلا فرق، هذا مذهبه. ولكن هل يمكن للشرع أن يرفع أن يمر بمحرم؟ هل يمكن للشرع أن يأمر بمضرة في الدين؟ هل يمكن للشرع الله سبحانه وتعالى أن يأمر بفعل يخل بالواجبات الشرعية ويقع في المحرمات؟ هذا سؤال يرجع على ابن حزم. إذا كنا نعلم أن صوت هذه المرأة سيكون فتنة وأنه سيثير الضرر على الناس، ماذا ستفعل بالأدلة العامة التي تحرم الضرر وتحرم وتوجب المفسدة وتوجب سد الذرائع وتوجب، ماذا سنفعل بها؟ والمحل يستدعيها ويطلبها ويقول أنا أحكم في هذه المواضع. ولذلك يعد ابن حزم ضعيفا في الفقه. هو كده عارف ابن حزم هو الثاني. ابن حزم في الفقه ضعيف، لأنه كان في كثير من النقود التي يوردها في كتاب الأحكام، وأنا أكتب على ابن حزم كتاب، وكنت على مذهبه مدة، وأنا أعرف أسرار هذا المذهب، وكان ذاك تقديس وتشريف للناس وظاهره كان عندي أمرا فيه الولا والبراء. لو ناقش أحدا يناقشني في هذا الباب قلت أحسن الله تعالى، الله تعالى ما كان في يخصص ما كان في قيد تغربا. ولكن عندما تجد أن هذا الأمر قد اختلت فيه جملة من أركان الشرع، وتجد أن أدلة كثيرة تعطل من أجل أن تعمل بدليل ضعيف في محله، فهنا لابد أن تقول بأن ضياع البوصلة أن مشاهده هو الطريق الصحيح. إذا كان عرفنا أن هذا الشيء سيضر بالناس، وعرفنا أن الأذى سيلحق به، وأن هذا محرم، وأن هذا قد يؤدي إلى الوقوع في أمور منكرة في الشرع، ثم نقول إنه داخل تحت رفض الأمر، أليس هذا منكرا؟ كيف يمكن أن يدخل تحت أمر الله تعالى شيء مضر بالدين مضر بالأخلاق يثير الفتنة ثم نقول بأن الله أمر به؟ الله يأمر بالفحشاء، أليس كذلك؟ وهذا ما يقال هنا. ويقول اللفظ غرض فيه رفع الصوت ولم يرد فيه ما يدل على الاستثناء. نعم، لكن أتعتقد أن الله سيمر بهذا الأمر المحرم ويدخله تحت أوامره ويمر به عباده، ويعلم أن المرأة إذا رفعت صوتها هيجت وأثارت وسخف بها ونظر إليها بأمور، هل تظن أنه سيمر بهذا؟ لا يمكن. لذلك هذا التخصيص هنا علمي فقهي لا إشكال فيه. هذا ما يظهر في هذه المسألة. إذن فالأصل أن يرفع الرجال أصواتهم، ولكن إذا كنت النساء وحدهن وعزلنا على الرجال فإن العلة حينئذ قد فقدت، العلة إذا فقدت فقد الحكم. إذا كنا وحدهن يمكن يرفع أصواتهن فيسمع بعضهن بعضا. وذهب البعض إلى أنه قد نزل فجمع بين الأمرين، قال تسمع المرأة رفيقتها والتي بجانبها، وإذا سمعت الذي بجانبها ستسمع هذا الذي بجانبها، لكن حتى الذي مش فقط الذي بجانبها، لا يوجد فقط المرأة يوجد الرجل، والفتنة تحققت. إذن فالأفضل ما ذهب إليه الجمهور من الأمر لا ترفع صوتها، هذا أفضل، مش كذلك؟ هذا أفضل. وندب توسط فيها أي في التربية، فلا يكثر جدا حتى يلحقه الضجر، ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة. نعم، هذا هو الأصل. نعم. من صراخ لشيء، ولكن الصراخ الذي ينافي الأدب وينافي حسن السلوك ولا يلاحظ ما تقرر في أدلة أخرى قد لا يكون مرادا هنا. والأزيدة يفسر بعضها بعضا، بسمعنا ما كانوا يرفعون بالدعاء نهاهم، وأقصى ما يمكن أن يكون في هذه التربية أنها عبادة، والعبادة الدعاء إذن عبادة. إذن فبعض النصوص يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، هذا الأصل. وعاودها بعد سعين وإن بالمسجد الحرام. هذا مذهب المالكية، أنه بعد أن يكمل طوافه ويأتي بسعيه يرجع إلى التربية كما كان يفعل أول الأمر. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله.